إدارة الشؤون العلمية بجامع عثمان بن عفان بحي الوادي بالرياض تقدم لكم هذه المادة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. يقول ربنا جل ذكره في كتابه الكريم: وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى. هذا السؤال وهو سؤال إيمان وتوكل على الله سبحانه وتعالى في إجابة دعوة نبيه إبراهيم عليه الصلاة والسلام، لأن هذا السؤال من رسول الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام لم ينشأ عن نقص في إيمانه وحاشاه، ولا عن وجه من عدم الاطمئنان، وإنما كما قال لربه لما قال الله جل وعلا: أولم تؤمن؟ قال: بلى ولكن ليطمئن قلبي. فهذا من تحقيق الإيمان، وهذا من وقع من نبي الله إبراهيم لما سأل ربه سبحانه وتعالى، فأراه الله جل وعلا آية في إحياء الموتى، أراه الله آية في إحياء الموتى، فصار هذا من تثبيت الله ومن اطمئنان نبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وبهذا يعلم أن المؤمن الأصل فيه أن يكون مؤمنا بأن الله على كل شيء قدير، وأن ما يفوت العقل البشري من إدراك الكيفيات والكون في الأشياء التي يقدرها الله ويجريها الله في كونه وملكه وتدبيره، كعذاب القبر أو كإحياء الموتى أو ما إلى ذلك، فإن عدم إدراك العقل البشري لكنه ذلك وتفاصيله وماهيته لا يدل على تخلف ذلك من جهة وقوعه أو امتناعه أو ما إلى ذلك، لأن العقول البشرية عقول قاصرة، والله جعل سبحانه وتعالى في ملكوته وفي آياته الدالة على وحدانيته وربوبيته وأنه على كل شيء قدير ما يستبين به ذلك لكل من له فطرة سليمة، لجميع المكلفين من الإنس والجن. ولهذا فإن العلم بأن الله على كل شيء قدير هو من العلم الضروري في نفوس المكلفين، وآياته وبراهينه الكونية والشرعية في الآيات التي نزلت على رسول الله عليه الصلاة والسلام في كتاب الله أو في سنة نبيه أو في ملكوت الله وخلقه وتدبيره، كل ذلك جامع لتحقيق الاطمئنان الذي يقع به الإيمان الصادق بعلم الله سبحانه وتعالى وبقدرة الرب جل وعلا وبحكمة الرب جل وعلا إلى غير ذلك. وهذه المسائل الكبار وهي علم الله قدرته وحكمته جل وعلا وأمثال ذلك لا تبتغى بالأدلة النظرية التي يتطرق إليها الاحتمال تارة أو قد تكون من أحد الأدلة، فإن هذا نقص في تحقيق الاستدلال، وإنما العلوم الضرورية تكون أدلتها على رتبتها أدلة ضرورية في الشريعة. وهذا الذي سأله إبراهيم إنما كان على هذا المعنى كما أخبر الله في كتابه قال: بلى ولكن ليطمئن قلبي. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. هذه النفقة المشروعة ذكرها الله سبحانه وتعالى وندب إليها في كتابه على أوجه متنوعة في القرآن. إذا تدبرت القرآن فيما شرع الله لعباده من النفقة، لأن النفقة كما هو مقرر عند الفقهاء هي على نوعين، هنالك النفقة الواجبة وهنالك النفقة المستحبة. النفقة الواجبة كنفقة الزوج على زوجته، وكنفقة الزوج وكنفقة الأب على أولاده، وكنفقة الولد على والديه، فهذه من النفقات الواجبة. نفقة الزوجة واجبة على زوجها وهي بالمعروف، لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، فهي نفقة واجبة بالمعروف. كذلك النفقة على الأولاد نفقة واجبة، وكذلك النفقة على الأب والأم نفقة واجبة، واختلف فيما بعد ذلك. وكذلك النفقة المستحبة، وهي النفقة التي تكون على وجه الإحسان والبر لقريب أو لجار أو لفقير أو لغير ذلك. والله سبحانه وتعالى شرع النفقة وهي من الصدقة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في حديث أبي أمامة كما في حديث أبي مالك الأشعري رضي الله تعالى عنه في الصحيح وغيره، قال الصدقة برهان. فالصدقة والنفقة مما يدل على إيمان المؤمن، لأنه يبذل ماله ابتغاء وجه الله، حتى لو بذله لأهله ولولده ولزوجته فإن هذه صدقة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح وغيره في حديث سعد بن أبي وقاص: ولست تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها، في رواية: إلا ازددت بها درجة ورفعة، حتى اللقمة تجعلها في فم امرأتك. فأفضل من أفضل النفقة في الشريعة كما جاء أيضا في الصحيح: أفضل دينار دينار ينفقه الرجل على أهله في سبيل الله. فالنفقة على الأهل هي من النفقات المشروعة وبعضها واجب كما سبق. وكذلك النفقة على الفقير وعلى المسكين وعلى الضعيف إلى غير ذلك، وعلى اليتيم الذي لا جدة له إلى غير ذلك، فهذه كلها نفقات مشروعة. والله شرع النفقة في كتابه وشرع الصدقة في كتابه، وجاءت آيات القرآن في الندب والحث على الصدقة والنفقة متنوعة، فتارة يؤمر بها، تارة يؤمر بها أمرا، يؤمر بالنفقة: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما رزقناكم، يؤمر بالنفقة. وتارة يبين صفة النفقة المشروعة: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه، يبين ما الذي يندب إليه في النفقة وهو أنه الطيب من المال. وتارة يذكر ما لأدائها من اختلاف تنوع في أدائها: إن تبدوا الصدقات فنعما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. وتارة تذكر مثلا ليبين فضلها وقدرها وثوابها عند الله سبحانه وتعالى، كهذا المثل الذي ذكره الله في كتابه، وأن من أنفق نفقة جعل الله سبحانه وتعالى مثله كالسنبلة فيها 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء. فهذه الأمثلة المضروبة في القرآن هي مما تدعو نفوس المكلفين وعقول المكلفين إلى حسن الاستجابة لما شرع الله. وهذا من كمال التشريع في القرآن، أن التشريع فيه لا يأتي أمرا محضا ولا نهيا محضا، التشريع في القرآن لا يأتي أمرا محضا ولا نهيا محضا، وإنما يأتي أمرا ويأتي نهيا، ويأتي هذا الأمر قد بينت مقاصده وبينت حكمه وبين فضله وبين أثره على المكلفين في دنياهم وفي عاقبتهم عند الله سبحانه وتعالى. ولهذا لا ترى تشريعا في كتاب الله كشريعة الصلاة أو الزكاة أو الصيام أو الحج أو النفقات أو ما إلى ذلك من أصناف المأمورات إلا وبين الله سبحانه وتعالى حكمه وحكمته أو وجها من حكمته بعبارة أفصح مقاما من مقامات الحكمة في تشريعه. وإلا فإن الإحاطة بحكمة الرب في تشريعه لا يحيط بها الناس، لأن هذا مما لا يحاط به علما في أمر الله جل وعلا وتشريعه، وإنما يحيط المكلفون بوجه من الحكمة يعرفون بها مقاصد التشريع ومقام التشريع وفضل التشريع، لكن لا يحيطون بحكمة الرب في سائر شرعه. وكذلك نهي الشارع لا تجد أنه نهي مجرد ونهي محض، بل نهي قد بينت حكمته وبينت مقاصده الموجبة لاستجابة العقول والنفوس إليه. ولهذا قال الله جل وعلا يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. قال الله تعالى واجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. ولهذا بين الله ما في عبادة الأصنام وما في الكبائر وما في السحر وما في الربا وما في الخمر وما في غير ذلك من المفاسد، وبين سبحانه ما في الأعمال الطيبة الصالحة من المصالح للمكلفين. وإن كانت أعظم المقاصد الشرعية هي الاستجابة لله جل وعلا والتسليم له في أمره ونهيه، ولكن من كمال الشريعة أن أمرها لم يقع أمرا مجردا وأن نهيها لم يقع نهيا مجردا، بل بينت الأوجه من الحكمة. وإن كانت هذه الحكمة التي ذكرت أو المقاصد التي بينت ليست جامعة لحكمة الرب سبحانه وتعالى التي لا يحيط بها خلقه، فإن الله سبحانه وتعالى لا يحاط به علما لا في أفعاله ولا في ملكه وتدبيره، وكذلك ما شرعه فإن جميع ما شرع الرب جل وعلا هو لحكمة بالغة ولتقريبه لنفوس المكلفين وحسن استجابته لهم، فإن الله بين أن هذا هو مصلحتهم وهو طمأنينتهم وهو راحتهم وهو سعادتهم في الدنيا والآخرة. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لما شرع الله النفقة بين جل وعلا أن النفقة وجه من عبادته سبحانه وتعالى، فقال الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله، والمقصود بقوله جل وعلا في سبيل الله في هذه الآية أي لوجه الله، ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى إخلاصا وتعظيما واستجابة لأمر الرب الذي شرع جل وعلا الإنفاق والإحسان على بني آدم من القريب أو الضعيف أو المسكين أو غير ذلك. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله، فهذا من جهة مقصود المكلف بنفقته أنها استجابة لأمر الله، ثم المكلفون درجات في هذه الاستجابة وفي هذا الإخلاص. ثم قال سبحانه وتعالى ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى. لا يتبع النفقة إذا أنفق على زوجته أو على أولاده أو على والديه أو حتى النفقة المستحبة كالنفقة على المسكين أو الفقير أو يتيم ليس له جدة، لا يتبع المنفق نفقته بالمن والأذى. والمن هو ذكرها، وذكرها على وجه يكون به إحراج لنفس المنفق عليه، فإذا ذكر ذلك في حضوره أو في غيبته على هذه الطريقة فإن هذا من المن الذي قد تبطل به الصدقة عند الله، ومن الذي لا يليق بمكارم الأخلاق أصلا. ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا، المن هو ذكرها على وجه يسقط ويحرج المنفق عليه، ولا أذى أي لا يتبع نفقته بالأذى، والأذى هو كل ما يشين هذه النفقة من فعل أو قول أو ما إلى ذلك، وهذا معتبر بالشريعة تارة ومعتبر بالعادة الصحيحة والعرف الصحيح تارة. وإنما المسلم والمؤمن إذا أنفق نفقة فإنه يحتسبها عند الله، ثم لا يتبع النفقة بالمن والأذى، لأن إتباعها بالمن والأذى ليس من مكارم الأخلاق أصلا، فضلا عن كون الشريعة قد نهت عن ذلك. ومن حقق ذلك أي أنفق ابتغاء وجه الله ولم يتبع نفقته بالمن والأذى فهو حري بثواب الله العظيم، حري بثواب الله العظيم في الدنيا والآخرة، في الدنيا وفي الآخرة. أما في الآخرة فكما قال الله: فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وكذلك في الدنيا فله من هذا الأجر مقام، ومن هذا الأمن مقام، ومن عدم الخوف مقام. وأيضا في الدنيا النفقة هي من أسباب سعة الرزق، النفقة هي من أسباب سعة الرزق. وبعض الناس يظن أن الإمساك هو الذي يحفظ ماله، وهذا ليس صوابا لا في الواقع ولا في المقاصد، وإنما النفقة المعتدلة هي التي توجب سعة الرزق. ولهذا جاء في الصحيح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في الحديث القدسي فيما يذكره النبي عن رب العزة سبحانه وتعالى، قال الله تعالى: يا ابن آدم أنفق عليك، يا ابن آدم أنفق عليك. فإذا أنفق الإنسان على أهله وعلى من يمون وعلى المسكين والضعيف النفقة المعتدلة الشرعية، فإن هذا من أسباب رزقه وسعة رزقه. وأما الإمساك فإنه لم يكن لا في تاريخ الناس قبل الإسلام في تاريخ العرب في جاهليتها ولا بعد ما جاء دين الإسلام، لم يكن البخل والإمساك موجبا، ولم يكن عنوانا لمكارم الأخلاق، هذا ظاهر، لكن لم يكن موجبا للغنى، لأنه وإن زاد فيه المال إلا أنك لا ترى بخيلا قد تحقق فيه البخل إلا وقد فاته مصلحة ماله، فتجد أن تقتيره يبدأ بمن حوله ثم يمتد إلى نفسه، وإن لم يمتد إلى نفسه أصيبت نفسه باختصاص أو كما يقال بأنانية، يفقد معها السعادة ويفقد معها الانسجام الصحيح في المال الذي بين يديه. ولهذا تجد أنه يذهب ويخلف غالب ماله لم يستفد منه شيئا، لا في نفسه ولا في أولاده ولا في بذل الخير والإحسان للناس أو نفع الناس أو بناء المساجد أو بناء أو إعانة الفقراء أو الأيتام أو المرضى الذين بحاجة إلى عناية إلى غير ذلك. والمال كما هو معروف لم يذكر في الشرع في كتاب الله على أنه وجه من الخير المحض ولا على أنه وجه من الشر المحض، وإنما المال قد يستعمل فيكون خيرا وقد يستعمل في مقام آخر ويكون شرا. المال قد يستعمل في الخير وقد يستعمل في الشر، وإذا استعمل في الخير فإنه يكون من أعظم الأبواب التي يبتغى بها وجه الله. ولهذا شرعت الشريعة الزكاة وهي مال، وشرعت الشريعة الصدقة والنفقة كما هو مفصل في كلام الله ورسوله عليه الصلاة والسلام: اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار، اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها، اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم اغفر لي موت المسلمين، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم، اللهم يا ذا الجلال والإكرام نسألك أن تجعل بلادنا وسائر بلاد المسلمين آمنة مطمئنة. اللهم اجعل بلادنا آمنة مطمئنة سخاء رخاء يا حي يا قيوم. اللهم وفق ولي أمرنا ونائبه لما تحب وترضى. اللهم اجعلهم هداة مهتدين يا حي يا قيوم. اللهم اجعلهم نصرة لدينك وشرعك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد.